إلى طيبة وما في الكون بقعة مثل طيبة بها قلبي يطيب إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيم منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس جبريل له العودة وتيسير السبيل ووقفه يا لها والله من وقفه مهيبة لدى طه المهيب.